رجل يصلي إماما وقرأ بعد الفاتحة من سورة طه من نصفها ثم سار فيها فأخطأ في قراءته حتى رد عليه المأمومون أكثر من مرة، فهل يسجد للسهو أم لا؟ الجواب: إذا أخطأ في قراءته فإنه لا يسجد للسهو. وبالله التوفيق.